فإذا جاء عليكم الله. الله الله الله الله. وكان وعدا مفعولا. يسوع واصل حتى مشتاقين عليك. وليكن مسجدك ما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الرجال. نعم يا الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا فضيلة الأستاذ، يقول رسولنا الكريم: ما عبد الله بشيء أفضل من جبر الخواطر. فرجائي من فضيلتكم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. وجعلنا الليل والنهار آيتين. ورجو له من اهتدى فإنما يهتدي نفسه. الله ومن ضل فإنما يضل عليها. الله نعم. وما تزر وازرة وزر أخرى. قبيلة النبي لا بد من إنسان للإسلام وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. أي والله نعم. وقل الإنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله الله الله الله الله الله الله والله يا مولانا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. الله الله. ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكفى برب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم.